شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. أحسنت، بارك الله فيك. هذه آيات عظيمة في خاتمة وختام سورة الذاريات. ابتدأت هذه الآيات الكريمة ببيان المهمة العظيمة التي من أجلها خلق الخلق، ألا وهي عبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن الله سبحانه وتعالى ما أوجد الخليقة من جنهم وإنسهم الثقلين جميعا إلا للقيام بهذه المهمة العظيمة، وهي مهمة العبودية لله عز وجل. أي ما خلقتهم لأي أمر آخر، وإنما خلقتهم لعبادة الله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وانظروا إلى الأساليب القرآنية في أساليب الحصر وفي أساليب التأكيد. وما خلقت الجن والإنس إلا حصر واستثناء لتحقيق هذه الغاية العظيمة، وهي العبادة لله عز وجل. والعبادة في اللغة من الذل، العبادة في اللغة من الذل، يقال طريق معبد أي مذلل للسير فيه. وقد تعددت عبارات أهل العلم في تعريف العبادة، فمنهم من قال إن العبادة هي التوحيد، العبادة هي توحيد الله تبارك وتعالى، وهذا تعريف للعموم بالخصوص، والأصل أن يكون أعم من ذلك. ومنهم من عرف العبادة بأنها غاية الذل مع غاية الحب، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا تعريف العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية، وعرفها شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة له نفيسة، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وهذا تعريف شامل جامع مانع. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال أو الأفعال أو ما يدخل في ضمنها كالسلوكيات والتصرفات، سواء أكانت هذه الأقوال أو الأعمال ظاهرة كالصلاة والزكاة والحج والصيام وشعائر الإسلام الظاهرة، أو باطنة كالخوف والخشية وتقوى الله عز وجل والإنابة وما إلى ذلك من أعمال القلوب. فهذه هي العبادة لله عز وجل. وفيه نعلم ونفهم في هذا المنطوق وما يدله عليه مفهومه أن العبادة ليست محصورة كما يفهم بعض الناس. بعض الناس يفهم أن العبادات هي مجرد الصلوات أو أداء الشعائر. لا، العبادة في الإسلام جامعة ويدخل فيها أنواع كثيرة، حتى المباحات من الأكل والشرب والنكاح وما إلى ذلك، حتى العمل والتجارة كلها تدخل في العبادات إذا أحسنت فيها النية، لأن النية تحول العادات تحول العادات إلى عبادات. فمتى ما أكل المسلم أو شرب أو نام ليتقوى بذلك على عبادة الله فهو في عبادة، ومتى ما تزوج لإعفاف نفسه وإحصان فرجه فهو في عبادة، وفي بضع أحدكم صدقة. وكذلك في دوام الإنسان وأعماله الوظيفية التي يقوم بها وتأخذ عليه كثيرا من وقته، متى ما احتسبها في خدمة الناس والقيام بهذه المهمة والأمانة والمسؤولية فهو مأجور وهو في عبادة. وكذلك التاجر والعامل وكل من يقوم بأي عمل من الأعمال فهو في عبادة إذا استحضر فيها النية الصالحة. وكذلك من يقومون مثلا بالأعمال في هذا البيت الحرام من العاملين في شؤون المسجد الحرام ومن رجال الأمن ومن الذين يعملون في إعداد وتهيئة هذه الدروس العلمية المباركة وممن يخدمون في بيت الله الحرام في السقيا في النظافة في أي نفع من أنواع النفع للمسلمين، فهو عبادة يجب على المسلم أن يخلص فيها النية لله تبارك وتعالى. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون. ووجه هذه القراءة أن من الناس من يخلقه الله عز وجل ولا يقوم بعبادة الله تبارك وتعالى، أو منهم من يقومون بعبادات لكنها لا تنفعهم، كما كان المشركون يقرون بخالق السماوات وخالق الأرض وخالق الناس، وهذا نوع عبادة لكنها لم تنفعهم يوم أن أشركوا بالله عز وجل. وهكذا قرأ الضحاك وتابع حبر الأمة وقال: إنها خاصة بالمؤمنين. والصحيح ما عليه القاعدة المشهورة في اللغة والأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالله عز وجل خلق العبادة لعبادته طوعا أو كرها، فكل أحد في هذا الكون، بل كل شجر وكل حجر وكل جماد ومخلوق فإنه يسبح الله تبارك وتعالى وهذا نوع عبادة. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها ومن للعاقل وغير العاقل. وهذه العبودية العامة التي هي الذل لله عز وجل والتسليم لأقداره جل وعلا وآياته الشرعية والكونية. وفيه عبادة يختص بها المؤمنون وهي العبادات التي شرعها الله عز وجل من التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. ويفهم من قوله إلا ليعبدون أنهم لم يخلقوا لأمر غيره غير العبادة. فالله عز وجل غني عن خلقه، لم يخلقهم لحاجة به إليهم، حاشاه سبحانه وتعالى، فهو الغني عن خلقه الكامل في جميع أسمائه وصفاته، له القدرة النافذة والحكمة البالغة والعلم المحيط بكل شيء، فلا يحتاج إلى غيره. لم يخلق العباد ليتقلل بهم أو ليستكثر بهم من قلة، ولا ليستقوي بهم من ضعف، ولا ليستغني بهم من فقر. فهو سبحانه وتعالى القائل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. ومن فوائد هذه الآية العظيمة أن صرف أنواع العبودية لغير الله إخلال بالمهمة العظيمة التي من أجلها خلق العباد. فمن يتقربون بأنواع من العبادة لغير الله كالقبور والأحجار، بل حتى الأولياء والأنبياء والملائكة، فإنهم مخطئون مخالفون لأمر الله عز وجل الذي ما خلقه وأنعم عليك بالنعم إلا لتقوم بعبادته سبحانه. ولهذا قال في الآية الأخرى بعدها ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فهو الغني سبحانه بذاته وصفاته وأسمائه، لا يحتاج لأحد غيره. فرزق الله عز وجل وإطعامه ليس من شأن العباد، بل شأنهم أن يتفرغوا لعبادة الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو الغني عن خلقه، ولهذا يجب عليك أيها العبد أن تتفرغ لما من أجله خلقت. وحينما نقول نتفرغ ليس معناه أن الإنسان ينام ويجلس ويبقى ويعيش في المسجد لا يخرج منه. فقد أصلنا في مفهوم العبادة أنها عامة واسعة، العبادة في المسجد، في البيت، في السوق، في العمل، في التجارة، في كل مجال من المجالات، فالإنسان في عبادة، فعليه أن يخلص ذلك لله عز وجل. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزق من عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا أكده بإن المؤكدة، إن الله هو الرزاق. معنى ذلك ومفهومه أنه لا يمكن أن يرزق غير الله، بل الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. وحتى لو طلبت من أحد حاجة أو رزقا أو رزقا، فإنك تعلم يقينا أنه من عند الله عز وجل، وأنه بإرادته، وأن الله سخر ذلك المخلوق ليساعدك ويعينك، وإلا فقد كتب هو سبحانه الرزق لك من عدمه. ولهذا جاء في بعض الأحاديث وإن كان في سندها شيء، وبعض الأقوال من الكتب السماوية، الحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن ومنهم الترمذي وابن ماجه، أن الله عز وجل يقول في الحديث: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت قلبك شغلا ولم أسد فقرك. وهذا من باب الحقيقة الترغيب في التوجه بالرزق إلى الله عز وجل. ولهذا من يصبح الصباح ويقرأ الأوراد ويسأل الله الخير والرزق ويصلي الفريضة والمكتوبة مع جماعة المسلمين، فليبشر بخير ورزق وبركة في هذا اليوم وكذلك في المساء. فالتجاء العباد إلى الله في أمور رزقهم من أهم ما ينبغي على العباد أن يفعلوه، ولا يركنوا إلى الأسباب فقط. مهما ركنت إلى الأسباب ولم يكتب لك الله الرزق فلا يمكن أن ترزق، ولكن اعقلها وتوكل، توكل على الله في طلب الرزق، وابذل ما تستطيع من الأسباب، فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ثم ينبغي على المسلم أن يكون شديد اليقين بأن ما كتبه الله له من الرزق سيأتيه، كائنا يعني في أي وقت، كائنا من كان وعمل أو لم يعمل، لكن تعاطي الأسباب مما يعين على ذلك. ولهذا ورد أيضا في بعض الأحاديث أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: لا تيأسوا من الرزق، لا تيأسوا من الرزق، فإن الله عز وجل خلق ابن آدم أحمر ليس على رأسه قشرة ثم رزقه. وهكذا أيضا في المخلوقات الأخرى كالطيور والحيوانات والحشرات وغيرها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. نعم، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وهذا فيه أهمية التوكل مع أهمية أيضا بذل الأسباب. ومن الأحاديث أيضا الواردة في هذا: يا ابن آدم خلقتك بنفسي أو بيدي فلا تتعب، ورزقتك فلا تتعب، أو شيء من هذا من الأحاديث الواردة من الإسرائيليات. فتفرغ لعبادتي فإن وجدتني وجدت الرزق والخير. وهذا دليل أيضا على القاعدة المشهورة أنه من وجد الله فماذا فقد، ومن فقده فماذا وجد. فليفوض الأمر العبد أمره إلى الله عز وجل في رزقه وفي كل أمر من أموره. وقرأ الأعمش، طبعا قرأ الجمهور: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لا سيما في حالة الوصل، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين. وقرأ الأعمش بالكسر المتين. ما توجيه القراءتين؟ القراءة الأولى واضحة، قراءة الجمهور عائدة المتين إلى ذو القوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أما توجيه قراءة الأعمش المتين فإنها راجعة إلى طبعا القاعدة أنها ترجع إلى ذي القوة فتكون المتينة، لكن الصحيح ذو القوة المتين بالرجوع إلى الشيء أو إلى الأمر أيا كان، فإنه يعود إلى ذلك الأمر أو ذلك الشيء المتين. والصواب أو الراجح من القراءات ما قرأه الجمهور، وذلك في حالة الفصل الوصل، في حالة الوصل مع الآية التي بعدها. وفيه إثبات صفة الرزاق، اسم الرزاق وصفة الرزق أو الرزق من الله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات القوة، إثبات القوة ذي القوة المتين. وتفضل يا حبيبنا صلى الله، ذكرنا ثلاث صفات في الآية، فما هي؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما هي الأسماء والصفات التي دلت عليها هذه الآية؟ أولا أيوة ممتاز، الرزق والرزاق، القوة والقوي، والمتين سبحانه وتعالى. وإذا كان الله هو الرزاق فلماذا يتوجه العباد بطلب الرزق إلى غير الله عز وجل؟ وإذا كان الله هو القوي فلماذا تستمد القوة من غيره؟ فلا بد من تقوية الإيمان أولا وقبل كل شيء، واستمداد القوة من رب العالمين تبارك وتعالى. ولا ينافي أيضا الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه قراءة هذه الآية، إني لأنا الله ذو القوة المتين، إني لأنا الله ذو القوة المتين، ولكنها قراءة إشاذة. نعم. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل فإن للذين ظلموا ذنوبا، بعد أن قرر العبودية له وبيان مهمة الناس والخلق وأنهم خلقوا للعبادة وأنه هو الرزاق وذو القوة وأنه المتين تبارك وتعالى، ناسب أن ينتقل الخطاب بعد ذلك الأسلوب في قوته إلى من ظلم وكفر ولم يقم بأداء رسالة العبادة لله عز وجل. فإن للذين ظلموا ذنوبا، الذنوب هو النصيب، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم يعني الظالمين فلا يستعجلون، سيأتيهم نصيبهم من العذاب في الدنيا وسيأتيهم نصيبهم في الآخرة. وأصل الذنوب هو الدلو، دلو الماء، ومنه قول الأول لنا ذنوب ولكم ذنوب في مسألة تواردهم على الماء القبائل أو الناس، لكم ذنوب ولنا ذنوب، فإن أبيتم فلنا القليب، يعني ما تعدلون معنا نأخذ القليب كله بمائه. ومنه أيضا قول أبي ذؤيب: لعمرك والمنايا طارقات أو طارقات، على سبيل الحال لكل بني أنثى لكل أب منها نصيبه أو ذنوبه. لعمرك والمنايا طارقات لكل بني أب منها نصيبه الذنوب، عفوا، أتينا بها لنستشهد بأن معنى الذنوب هو النصيب في لغة العرب. ومنه قول أبي ذؤيب: لعمرك والمنايا طارقات لكل بني أب منها ذنوب، أي نصيب، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. ظلموا معناها أشركوا، لأن من معاني الظلم الشرك، وهنا أتت في سياق العبادة. ومنه قول العبد الصالح لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. أو معنى الظلم بمعناه العام، وهو التعدي والتجاوز في حقوق الله أو في حقوق الآدميين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. إيش معنى ذنوبا؟ نصيبا، مثل ما نصيب الذين ظلموا من قبل، لأن من ظلم من كان قبلنا كعاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم لوط وغيرهم، كلهم جاءهم نصيبهم من العذاب. فهؤلاء أيضا الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم: فإن لكم ذنوب نصيب من العذاب كما كان لغيركم نصيب، فلا يستعجلون، يعني فهو واقع بهم لا محال. فلا يستعجل العبد العذاب، بل عليه أن يتوب إلى الله وأن يقبل، فالعذاب قد يأتيه. ولهذا الكفار استعجلوا النبي صلى الله عليه وسلم في إتيانهم بالعذاب، ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فجاءت الآية: فلا تستعجلون، فلا يستعجلون، وفيه أسلوب توبيخ وإنكار عليهم، ذلك الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحديه. فويل للذين كفروا، الويل إما العذاب أو شدة العذاب أو واد في جهنم أو النار، عافانا الله وإياكم. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، سواء أكان في الدنيا أو يوعدونه يوم القيامة في النار والعياذ بالله. هذه إلماحات عن هذه الآيات في آخر سورة الذاريات، وهي آيات عظيمة مباركة لها هداياتها ودلالاتها وفوائدها العظيمة. ومنها القيام بعبودية الله المهمة العظيمة التي من أجلها خلق الناس. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو وعته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. نعم. ومن الفوائد أيضا إثبات أسماء الله وصفاته، أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، إثبات الرزق وإثبات اسم الرزاق، وأن الرزق من عند الله، وأنه لا ينافي تعاطي الأسباب، وأيضا القوة، صفة القوة والقوي، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وأيضا التحذير للظالمين والتحذير للكافرين مما يدعو حتى الغافلين والمعرضين والمقصرين، عليهم أن يلازموا التوبة، لأنهم مهما بذلوا من العبادة فإنهم لا يستطيعون أن يقوموا بحق الله تبارك وتعالى الذي هو العبودية له عز وجل. فلو جلس الإنسان عمره كله ساجدا لله جل وعلا ما قام بجزء من حقه تبارك وتعالى عليه، ولا بحق نعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليه. فهذه دعوة إلى التوبة وإلى الطاعة وإلى العبادة لله عز وجل بمفهومها الواسع الشاسع، الذي يفهم العباد أن حياتهم كلها لله، وأن مماتهم لله، وأن كل أمورهم لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها، وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، وذلك يتضمن معرفته تعالى. فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله، بل كلما ازداد العبد معرفة لربه كانت عبادته أكمل. نعم، هذا يبين أن من أهل العلم من يرى أن العبادة هي المعرفة، وأنه لا يمكن أن يقوم الإنسان بالعبادة حتى يعرف الله، يعرفه في أسمائه وفي صفاته، في ربوبيته، في ألوهيته، في قدرته جل وعلا، في وحدانيته، في كل ما نسب ما نسبه إلى نفسه أو نسبه له رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر يعني من أهل العلم منهم ابن جريج أن معنى العبودية هو المعرفة، والصواب أن المعرفة وحدها لا تكفي. المعرفة تصور، المعرفة طريق إلى العبودية. ولهذا جاء في القول المأثور: من كان بالله أعرف كان منه أخوه. ليس العالم، ولهذا ذكر الله عز وجل أهل العلم بالخشية: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعرفون عن الله وعن أسمائه وصفاته ما لا يعرفه العوام والجاهلون. لكن مجرد المعرفة أو أن يدعي أقوام أني خلاص أنا وصلت إلى المعرفة فقد عرفت الله، ما الفائدة أنك تعرف الله وأنت لا تعبده أي توحده وتؤمن به وتتقرب إليه بالفرائض والواجبات وتحذر من المنكرات والمحرمات؟ وفي الآية لطيفة: لماذا قدم الجن على الإنس؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مع أن جنس الإنس نعم أفضل وأشرف، لأن منهم النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، لكن قالوا إنما قدمهم لكثرتهم، لكثرتهم من ناحية، ومن ناحية أخرى أن هذا الأمر يستوي فيه جميع الخلائق، والمراد هنا العطف المساواة وليس مجرد التقديم